إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي وفق من شاء وأقامه ورزق عبدا الثبات والاستقامة، وأشهد أن لا إله إلا الله أمر نبيه وهو من هو بالاستقامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعل القول الجامع والنبع النافع الإيمان والاستقامة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى خير خلقه بمن فيهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وعلى خير وعلى خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خير من فهم كلمة الاستقامة ورجاء النجاة يوم الحاقة. وما أدراك ما الحاقة؟ يوم الواقعة والقارعة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا من أمرتم بتقواه، فتقواه تمنح رضاه وتهب عطاياه. إخوة الإسلام، في ظل الأحداث والمتغيرات وتنامي الزمان والحضارات وتقلب الأحوال والحالات، انعكست الموازين واختلفت الفهوم وتبدلت الفطر وتغيرت الحقائق وأصبحت مسميات وظواهر سطحيات وأقوال تخالف الأفعال ونظريات وتنظيرات دون تطبيق وتأسيسات. فخون الأمين وأتمن الخائن وصدق الكاذب وكذب الصادق وارتفعت الأسافل وحط من قدر الأكابر والأفاضل وتكلم التافه في أمر العامة والصحفي المثقف في ثوابت الدين ومسائله وتكلمت الرويبضة في أمر الجماعة وأصبح التمدن والرقي والحضارة في العصيان والمخالفة والتميع والتخنث رجولة وشطارة والمخدرات والمفترات أشربة روحانيات ومشروبات ونكهات والدخان منعش ويطرد الأسنان ومقاهي النت والدخان والشيشة تمتع وأنس وراحة والشرك الصراح والكفر البواح وسيلة ووساطة وشفاعة وسيادة والغلو والإطراء صدق ومحبة وإيخاء ومحبة الأولياء عبادة وقربة وانتماء والذبح لغير الله والاستعانة بالجن استخداما وحل السحر عن المسحور ضرورة ودرء للشرور والسرقة وأخذ أموال الناس والتحيل عليهم سياسة وشجاعة وحذق ومناعة وإسبال الثياب ولبس الحرير وحلق اللحى تمدن وتجمل وهنا وتمييع مسائل الدين والتساهل في ثوابت الدين المتين تيسيرا وتسهيلا والربا فوائد وعوائد والتبرج والسفور حرية وأخذ للراحة والتقارب بين الأديان ولا مفارقة بين المسلم وعباد الأوثان أخوة ولطافة ومحبة وصداقة. ومن هذه الكلمات المغلوطة والموازين المقلوبة لفظة الاستقامة كثر مدعوها وقل متبعوها. إن الاستقامة أيها الإخوة هي الالتزام بالدين والعمل به وتطبيقه على أرض الواقع، فهي قول وعمل، تنظير وتطبيق، توصيف وتحقيق. إن الله سبحانه قرن بين الاستقامة والعمل بها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فآمنوا بألسنتهم ووحدوا وطبقوا بجوارحهم وحققوا. فالإيمان وحده لا يكفي كما أن العمل وحده لا يكفي. ولهذا يجمع بينهما ربنا في مواضع كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد ما يبرهن هذا الإيمان ويشهد له بالعيان. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالاستقامة ما جمعت شيئين: الإيمان والعمل. إن الاستقامة هي ركيزة الإسلام وتطبيق الإسلام. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا تطبيق وامتثال، لا مراوغة وتأويل نص وانحراف وانحلال. والعبد ليس له الخيار في الاستقامة والامتثال والاتباع والديانة. فربنا يأمر نبيه بامتثال أمره: فاستقم كما أمرت. ولاحظ، لم يقل له كما أردت واشتهيت وسائر واقعك وما ارتضيت، بل كما أمرت. وهكذا المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن أيها الإخوة، الادعاءات والانتماءات لا تنفع ما دامت خالية من التطبيقات. فهل من يعق والديه ويقطع أرحامه ويسيء إلى جيرانه مستقيم؟ وهل من يسمع الغناء ويشاهد الخنا ويتمتع برؤية النساء مستقيم؟ هل من يسبن إزاره ويشرب دخانه مستقيم؟ بل هل من يأكل لحوم الغوافل وينهش في أعراض العوائل ويسيء الظن بالمسلمين ويكذب ويغش المشترين مستقيم حقيقة الاستقامة على هذا الدين؟ وهل من يأكل أموال اليتامى والمساكين والأيامى والأرامل والضعفاء حقق الاستقامة؟ أم هل من يترك الصلوات ويتخلف عن المفروضات أو يصلي الصلوات خارج الأوقات مستقيم؟ ومن يظلم الزوجات ولا يعدل بينهن ويؤخر رواتب العمال تنكيلا ومماطلة وعنادا وكبرا مستقيم؟ ومن يهضم حقوق الخدم ويثقل الحمل عليهم ويستحقرهم ويؤذيهم ويترفع عليهم ولا يعطيهم حقوقهم مستقيم؟ هل على الدين، على دين الرسول الكريم؟ أيها المسلم المستقيم، هل من علامة الاستقامة ترك الصلاة مع الجماعة والاختلاط وأخذ الحرية؟ وأنت أيتها المسلمة، هل من علامة الاستقامة كشف الحجاب وإظهار المفاتن والنقاب والخلوة مع السائق والخضوع بالقول مع كل بائع ورائق؟ إن الذي يخون في وظيفته ويتأخر عن عمله ويؤخر عمل غيره ويخرج قبل وقته ويخون في إدارته وأعماله، قصر في الاستقامة ونال الخزي والندامة. إن الاستقامة تطبيق الأخلاق وتنظيم الطباع والاستجابة والانصياع. إن المستقيم هو المتمسك بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والموفق من هداه واستقام وانقاد لسنة سيد الأنام، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن تحقيق العبودية عنوان الاستقامة والجدية. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن مفهوم الاستقامة بات طيفا في خيال أو حلم في ليال، وكل يدعي الفوز والنجحان، لكن عند الامتحان يبتلى المرء أو يهان. إن المستقيم على الصراط المستقيم كالمستقيم في أخلاقه وآدابه، فلا يكذب ولا يدلس ولا يخلف الوعد ولا يشهد الزور. إن الاستقامة معها العز والكرامة، الاستقامة استقامة اللسان والجوارح والجنان. إن بعض الناس يزكي من لا يستحق التزكية فيثني عليه بأنه الرجل المستقيم، وهذا ربما كان لموافقته لهواه أو لمصلحة في دنياه أو لمنفعته ورضاه. وبعض الناس يستبدل بالمستقيم الملتزم، ولا شك أن من استقام التزم، لكن الأكمل أن نصفه بما وصفه الله ورسوله بمستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا التفات له، مطبق عمله بعمله ما له وما عليه. من اعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن اتعظ وعمل بما وعظ فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمستقيم من اتبع من بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والاستقامة دعوة الرسل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وحتى الدعوة لا بد لها من استقامة، فلذلك فادع واستقم كما أمرت. ومع الاستقامة الخيرات والبركات وفتح الأرزاق والهبات، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وعلامة الاستقامة مطابقة الجوارح لقول اللسان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكثمر اللسان، أي تذل له وتخضع لأمره، تقول اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه أحمد والترمذي. فما أكثر الأقوال والكلام، وما أقل العمل والتمام، وما أكثر التنظير، وما أقل العامل البصير. فالعبرة بالكيفية لا بالكمية، وإتقان العمل للكثرة. ولهذا جاء القرآن: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ومسايرة الأحوال ومتابعة المشتهيات واتباع الأهواء نوع من الزيغ والهوى. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قلت هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء للاستقامة والكرامة، وحرم آخرين فباتوا بالذل والصغار والمهانة. وأشهد أن لا إله إلا الله عز من شاء بالطاعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذل من خالفه بالذنوب والشناعة. أما بعد، عباد الله، الاستقامة تعني السلوك المستقيم، وليست مظاهر خلابة وأقوالا براقة وادعاءات تواقة وشعارات وعبارات. إن من صفات المنافقين أنهم يقولون ولا يعملون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه في أوصاف المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها المسلمون، لو قارنا بين زمننا وزمن أسلافنا، بل إلى زمن آبائنا وأجدادنا، لرأينا الفرق الشاسع بالتطبيق والمنافع، مع أنهم في العلوم الشرعية بضاعة ضعيفة وثقافتهم ضئيلة، لكنهم عند الأوامر والنواهي أهل قوة وعمل وشجاعة وديانة متينة ومراقبة لله سرا وعلانية وأخلاق نافعة. عنوانهم المحافظة على الصلوات والأمانة وحقوق الآخرين محفوظة ومصانة. إذا أصلحنا الداخل أصلحنا الخارج، وإذا أصلحنا السرائر صلحت الضمائر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نسمع عن سلفنا لم تفوته الصلاة منذ عقل، لم يغتب منذ علم أن الغيبة حرام، لم يكذب على أحد من الأنام، لم يترك الوتر، لم يفت ورده وحزبه، لم يعق والديه، لم يقطع أرحامه، لم تفارق البشاشة والابتسامة وجهه. فلهذا كان إذا قيل لأحدهم اتق الله أو خف الله ارتعدت فرائصه، ولم يطمئن في أكله وشربه، لسانه لا يفتر عن ذكر الله، لا يغش في بيع وشراء. إن ذكرته بيوم القيامة ذرفت عيناه، إن قرأ القرآن يكاد لا تحمله رجلاه. فما هو السر عباد الله؟ إنه الخوف من الجليل، إنه الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. الاستقامة في مفهومها الصحيح اعتدال واتزان دون إفراط أو تفريط. استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا. الاستقامة استقامة القلب على التوحيد والعقيدة وخوفه ورجائه وخشيته، واستقامة الجوارح على الطاعة. قال ابن رجب نصر الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. قال أبو بكر لما سئل عن الاستقامة قال ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وقال عثمان بن عفان استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال شيخ الإسلام أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وقال ابن القيم الاستقامة هي لزوم المنهج القويم، فالدين نية وقول وعمل، فاحفظه واحفظ ما عليه إذا اشتمل. ميزان كثير من الناس المظاهر وجميل اللباس والمراكب والنواظر، لكن الميزان الشرعي تطبيق مفهوم الاستقامة على وفق الكتاب والسنة وذات الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكون الاعتبار لذاته وعند المعاملة معه ومخالطته وتبادل المنافع معه يظهر حقيقة تطبيق سمات المسلم في الصحيحين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولهذا تجد الرجل ما أجمله ما أحسنه، وحينما تعامله أو تسافر معه أو تختلف معه في جزئية أو يخالف هواك إلا وانعكست الموازين وتصبح الصداقة عداوة والمحبة شقاوة والتواصل هجرا وصرامة. فأين حقيقة الاستقامة وأين الأخلاق والأمانة؟ وما أسهل المرء أن يزكي فلان، نعم نعم فلان ابن فلان، لكن هل زكاه القرآن؟ قد أفلح من تزكى، ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وفي الحديث اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والخلاصة إخوتي في الله أن الاستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين والقيام بين يدي رب العالمين بالصدق والوفاء والإخلاص والطهر والنقاء، تطبيق وامتثال ومراقبة للكبير المتعال. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير خزايا ولا نادمين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب ثبتنا على الإيمان ونجنا من سبل الشيطان. اللهم أصلح لنا النية والذرية واجعلنا من خير البرية، اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتول لنا أمور الدنيا والدين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لكل مسلمة ومسلمة وكل مؤمنة ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اذهب همومنا وغمومنا واقض ديوننا وتول أمرنا، واسعدنا ولا تشقنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دوننا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياهم من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم قو إيمانهم ووحد صفوفهم واجمع شملهم وأرخص أسعارهم وتول أمرهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وأصلح أولاتهم وفك أسراهم وكن لهم في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.